السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا، كيف حالك؟ الحمد لله يا فاطمة، أنا بصحة جيدة ولله الحمد، فنحن في نعم الله الكثيرة التي تعمنا ليل نهار. نريدك يا جدنا أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شاء الله سأكمل لكم. كان هناك جدب وقحط في معظم البلدان، وكان هناك عسرة على الناس، وفي وقت قل أن يخرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا في اتجاه تبوك. وكان السبب في ذلك أن التجار الذين دخلوا إلى المدينة كانوا يقابلون بعض المسلمين ويقولون لهم: إن الروم تجمع لكم جيشا كبيرا للقضاء عليكم. ألا تدرون ما الذي حدث؟ إن القوم يجمعون لكم وأرادوا قتلكم جميعا. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تجمع جيشا له، أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج هو إليهم وأن يبدأهم صلى الله عليه وسلم بالهجوم، ليعلم الجميع أنه لا يخشى من أحد إلا من الله. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع الأغنياء أن ينفقوا على الجيش الذي سيخرج في سبيل الله، حتى قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: علي 100 بعير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدتها هي في سبيل الله، أؤمر بها حيث شئت يا رسول الله. ما أكرم عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل تعجبوا من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأغنياء أن ينفقوا على الجيش، فقام عثمان رضوان الله تعالى عليه وهو يقول: علي 100 بعير أخرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدتها أؤمر بها حيث شئت. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فرحا شديدا. دفع عثمان رضي الله عنه 200 ناقة بما عليها، بل إن عثمان رضي الله تعالى عنه ظل يستمع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحث الأغنياء على الإنفاق في سبيل الله وأن يعينوا هذا الجيش. فقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: علي 100 بعير ثالثة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدتها أؤمر بها حيث شئت. وهل قال صلى الله عليه وسلم: سنخرج إلى تبوك؟ نعم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، فإنه عرفهم أنه سيخرج صلى الله عليه وسلم في اتجاه تبوك. ولماذا لم يجلس في المدينة ينتظر الروم إلى أن يأتوا؟ أراد صلى الله عليه وسلم أن يشجع الصحابة وأن يبين للروم أنه لا يخشى من الروم ولا من غيرهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان واثقا في ربه جل جلاله، خصوصا وأنت قد علمت ما الذي جرى في غزوة مؤتة، ثم أن هذا اختبار للمؤمنين الصادقين، من الذي سيخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختبار، امتحان للمؤمنين، وكيف ذلك؟ إن المسافة كانت بعيدة جدا، وإن الحر في هذا التوقيت كان شديدا أيضا، ولن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمنون الصادقون. بدأ كل واحد من المنافقين يعتذر بعذر، وجلسوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذروا له بأعذار واهية. أيها القوم، إنهم أرادوا أن يخرجوا لمقاتلة الروم، وينبغي علينا جميعاً ألا نذهب معهم. نعم، إن الجو حار جداً، لا نريد أن ننفر في هذا الحار. عندي فكرة، نخرج مع الجيش ثم نتركهم وننصرف ولا نكمل الطريق معهم. وبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجهزون أنفسهم للخروج، وبدأوا يتجهون في اتجاه تبوك، وصار جيش المنافقين خلف الجيش الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم، هيا بنا نرجع إلى المدينة، لقد رأنا حينما خرجنا معهم، والآن هيا بنا نرجع فإنه لن يعلم بذلك. نعم، نريد أن نرجع إلى بيوتنا نأكل ونشرب ونفرح بدلا من الجهاد. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يسير بالجيش إلى أن وصل إلى تبوك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيأتي الليلة رياح شديدة جدا، فلا يقم أحد منكم من مكانه. وبدأت الرياح الشديدة في هذه الليلة من الليالي التي جلسوها هناك، وما قام أحد إلا رجل واحد، فلما قام حملته الريح وألقته على جبال طيء. فقد كان الأمر عليهم شديدا. نعم، كان الأمر عليهم شديدا، لكنهم مؤمنون صادقون. اشتكوا قلة الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى الله يدعو ويدعو، حتى أمطرت السماء عليهم، ولله الحمد. إن جيش محمد لن نقدر عليه أبداً، ماذا سنصنع معهم؟ أنا خائف جداً منهم، هيا بنا نذهب إليهم ونستسلم لهم قبل أن يذبحوننا. نعم الرأي، هيا بنا. فما علمت قبيلة من المشركين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وخافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وبدأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدخلون من بلدة لأخرى فيغنمون ولا يقاتلون، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غنائم كثيرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر ابن عبد الملك، وكان ملكا نصرانيا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد: ستجده وهو يصيد البقر. هل ترين هذه البقر؟ نعم. ها هل رأيت مثل هذا؟ لا. أين أخي حسان؟ يا حسان. نعم يا أكيدر. تعال معي لكي نصطاد هذه البقر. ما هذا؟ هؤلاء أفراد من جيش محمد. نعم نعم، فيهم خالد بن الوليد. اهرب يا حسان، اهرب يا حسان. وقبض خالد بن الوليد على أكيدر وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وخلى سبيله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم 19 ليلة، ثم عاد إلى المدينة منتصرا غانما هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أراد المنافقون أن يذهبوا إليه ليعتذروا عن عدم خروجهم، وهو صلى الله عليه وسلم يقبل منهم أعذارهم ويستغفر الله لهم ويكل الأمر إلى الله. ماذا سنقول له يا قوم؟ لقد رجع وغنم، يا ليتنا كنا معه نغنم، أنتم أهل فقر. نعم يا ليتنا كنا معهم، نعم لقد غنموا كثيرا. عندي فكرة، كل واحد منكم يذهب إليه ويعتذر بشيء. واحد منكم يقول أولادي كانوا مرضى، وآخر يقول أموالي، والثالث منكم يقول الزرع والأرض، وهكذا. وماذا بعد ذلك يا جدي؟ سأكمل لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.